يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على العدالة، وهو يقول إن العدالة شرط من شروط الراوي، وهي ملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة، فاقتضى الأمر استطرادا أن يعدد الكبائر، لأن هذا هو بمثابة الجواب عن سؤال مقدر. إذا كان شرط الراوي أن يكون مجتنبا للكبائر، فما الكبائر؟ كان الأمر يحتاج إلى بيان، مع أن بعض هذه الكبائر منصوصة وأكثرها مستنبط من المنصوص، وقد ذكر أقوال أهل العلم في حد الكبيرة، ليس فقط تعريف الكبيرة ولكن في حد الكبيرة، يعني الذنب الذي إذا فعله الإنسان كان مرتكبا كبيرا. فهذا يحتاج إلى حد، لأن بعض الذنوب الذنب نفسه يكون كبيرا ويكون صغيرا، يكون كبيرا بالتكرار أو الإعلان أو المفسدة المترتبة عليه، وبعض الذنوب هي من الكبائر وبعضها من الصغائر من الناحية الفقهية وبنص القرآن. فاحتاج الحال إلى بيان الحد الكبيرة، وقد قرأنا ذلك ووقفنا عند قوله وشهادة زور ولو بما قل، ممكن الإنسان يشهد زور ويقول هذا القلم لفلان أو هذا السواق لفلان، ممكن يشهد زور هذه الأرض ملك فلان، أو فلان قتل، فلان سرق، ولو بما قل. ولو كانت شهادة الزور في شيء قليل، لأنه صلى الله عليه وسلم عدها في خبر من الكبائر. وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان. قال أكبر الكبائر شرك بالله وعقوق الوالدين والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات، فيه شهادة الزور. ألا شهادة الزور؟ قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فلا زال يقررها حتى قلنا لتو سكت. ثم قال ويمين فاجرة، واليمين الفاجرة هي أن يحلف الإنسان متعمدا الكذب أو يحلف ليأكل مال الغير غير حق. قال ويمين الفاجرة لخبر الصحيحين من حرف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. فقوله وهو عليه غضبان قال هذا علامة من علامات الكبيرة أو بيان أن هذا الذنب كبير. وخص المسلم جريا على الغالب قال ليقتطع أو من حلف على مال امرئ مسلم قال جريا على الغالب وإلا فالكافر المعصوم كذلك. هو يقول فالكافر المعصوم وإلا فالكافر المعصوم كذلك يعني يريد أن يقول إن كلمة مسلم هنا لا مفهوم لها. قال وقطيعة رحم لخبر الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان بن عيينة في رواية يعني قاطع رحم. والقطيعة فعيلة من القطع ضد الوصل والرحم القرابة. وعقوق للوالدين أو أحدهم ولذلك قال وعقوق لأنه صلى الله عليه وسلم عده في خبر من الكبائر وفي آخر من أكبر الكبائر. رواهما الشيخان. وأما خبرهما الخالة بمنزلة الأم وخبر البخاري عم الرجل سن أبيه أي مثله فلا يدلان على أنهما كالوالدين في العقوق لا في المنزلة في المكانة. فرار من الزحف لآية ومن يولهم يومئذ دبرهم لأن فيها إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولأنه صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات تولي يوم الزحف أي المهلكات. رواه الشيخان. نعم يجب يعني يجب الفرار يجب هذا تفصيل فرار ممنوع لكن تعتريه أحوال يعني ممنوع من حيث الأصل لكن تعتريه أحوال من حيث التفصيل. نعم يجب إذا علم أنه إذا ثبت يعني ولم يفر يقتل من غير نكاية في العدو لانتفاء إعزاز الدين بثباته. لكن إذا كان فرار سيضعف قلوب الجن ويشجع غيره على الفرار فهذا يكون جناية وكبير. قال وما ليتيم أي أخذه بلا حق وإن كان دون ربع مثقال. إن ربع المثقال يوجب القتل لكن أقل من ذلك ليس معناه أنه مباح أو مكروه وحرام لأنه يفرق بين ما يوجب الحد هذا يوجب الحد وما هو أقل ما هو أقل منه وإن لم يوجب الحد إلا أنه من الكبائر من الكبائر وليست كل الكبائر فيها حدود. قال لآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فتوعد عليهم بالعذاب في الآخرة. وقد عد أكلها صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في الخبر السابق. قال وقيس بالأكل غيره كالإحراق والإغراق، وإنما عبر به في الآية والخبر لأنه أعم وجوه الانتفاع، وكان هذا من باب إبدال الألفاظ، فإنه عبر بالأكل وأراد به كل عمل يضيع على اليتيم ما له ويمنعه من الاستفادة منه، فهذا من باب إبدال الألفاظ أو من باب الخاص أريد به العام، أو كما قال المصنف هنا من باب القياس. نعم مفهوم موافقة الدراسة النص. ما إذا قلت مفهوم الموافقة فمفهوم الموافقة مختلف فيه، هل طريقه القياس كما يقول الشافعية معظم الشافعية، أو طريقه دلالة النص كما يقول الحنفية، فهو متردد بين هذا وذاك، وهو من باب إبدال الألفاظ كما يقول ابن رشد، أو من باب الخاص أريد به العام. قال وخيانة في غير الشيء التافه بكيل أو غيره كوزن وغلول، والغلول يكون في الغنائم وأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم لغير مأكلة أو لغير حاجة من أكل ونحوه، وغلول لآية ويل للمطففين، ويل فهذا صدق يكون هذا توعد عليه بالويل، ولقوله تعالى إن الله لا يحب الخائنين، والغلول الخيانة من الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة. قال الأزهري وغيره قاله الأزهري وغيره، وإن قصره أبو عبيد على الخيانة من الغنيمة، لكن الأزهري يعني عرفه بما هو أعم من ذلك، الخيانة من الغنيمة أو من بيت المال أو الزكاة. أما في التافه فصغيرة كما مر. قال وتقديم صلاة على وقتها، هذا كبير، تأخيرها عنه بلا عذر كسفر، لأن تقديم الصلاة هو من التعجيل، وهذا يحتاج إلى إذن من الشارع، كجمع بين الصلاتين جمع تقديم، أو التأخير وهو الجمع بين الصلاتين جمع تأخير، فهذا مأذون به من الشارع في محله. قال كسفر، قال صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، رواه الترمذي. وتركها يعني ترك الصلاة أولى بذلك، إذا كان تقديم الصلاة أو تأخيرها كبيرة فالترك أبلغ وأشد، وكذب عمدا على نبي، قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه الشيخان. على نبي وغيره من الأنبياء مثله، أو غيره من الأنبياء مثله في ذلك كما هو ظاهر قياسا عليه، وقد شملهم تعبيري بنبي بخلاف تعبيره كغيره، تعبير ابن السبكي كغيره تبعا لغيره برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بسطت الكلام على ذلك في الحاشية، لأن كلامه أولى من كلام ابن السبكي، لأن كلام ابن السبكي يوهم بمفهومه أن الكذب على غير رسول الله صغيرة أو مباح يعني، أو ليس من الكبائر، أما الكذب على غير نبي فصغير، إلا أن يقترن به ما يسيره كبير، كأن يعلم أنه يقتل به. قال ابن عبد السلام: وعليه يحمل خبر الصحيحين على هذا، هو الكذب الذي له آثار ضارة جدا بالمكذوب عليه. يحمل إن الكذب، يعني إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ليس بإطلاق، إنما في الكذب الذي له آثار وخيمة على الناس أو على بعض الناس. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: وضرب مسلم إلى حق لخبر مسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليودن من مسيرة كذا وكذا. وخرج بالمسلم، قال: وضرب مسلم الكافر فليس ضربه كبير بل صغير، وزعم الزركشي أنه كبير. وهذا أقرب، إذا كان معصوما فلماذا يضرب؟ يعني دائما فهو معصوم كالمسلم. وسب صحابي لخبر الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. وروى مسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. والخطاب للصحابة السابين، وكل من يسمعون الرسول كانوا صحابة، ويقول لهم: لا تسبوا أصحابه. قال: والخطاب للصحابة السابين نزلهم لسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم، حيث علل بما ذكره، واستثني من ذلك سب الصديق بنفي الصحبة، لأن هذا تكذيب للقرآن، فهو كفر لتكذيب القرآن. أما سب واحد من غير الصحابة فصغير. وخبر الصحيحين سباب المسلم فسوق، معناه تكرار السب، فهو إصرار على صغيرة فيكون كبير، أو يتولد من تكرار السب تجتمع مفاسد صغيرة فتكون بالاجتماع كبير. قال: وختم شهادة، قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي ممسوخ. وخص بالذكر لأنه محل الإيمان، آثم قلبك، لأن القلب، خص القلب بالذكر لأنه محل الإيمان، ولأنه إذا أثم تبعه الباقي. ورشوة بتثليث الراء، رشوة، وهي أن يبذل مالا ليحق باطلا أو يبطل حقا. خبر الترمذي: لعنة الله على الراشي والمرتشي. زاد الحاكم: والرائش الذي يسعى بينهم. وأما بذله للمتكلم في جائز مع سلطان مثلا فجعلة جائزة جعالة يعني هو مفهوم يعني متوسط يعني وسيط نعم وسيط يعني وسيط يعني يكلم يكلم مسؤول يعني فهو يأخذ لأنه يكلم في جائز في أمر جائز فجعلة جائزة أو فجعالة جائزة فيجوز البذل والأخذ وبذله للمتكلم في واجب كتخليص من حبس ظلما وتولية قضاء طلبه من تعين عليه أو سن له جائز والأخذ فيه حرام وهذا مما فارق فيه الأخذ الإعطاء فكل شيء إعطاؤه حرام فأخذه حرام لكن هنا قال إعطاؤه جائز وأخذه حرام ودياسة بمثلثة قبل الهاء الثائعة يعني يخاف أن يفهمها أحد وديانة ودياسة قال بمثلثة قبل الهاء وهي استحسان الرجل على أهله لخبر ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والديه والديوث ورجيلة النساء قال الذهبي إسناده صالح وقيادة قال الذهبي إسناده صالح وقيادة يعني القواد قيادة يعني قيادة وقيادة قياسا على الدياثة والمراد بها استحسان الرجل على غير أهله كان بسط الكلام عليه في الحاشية وسعاية وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه لخبر الساعي مثلث ساعي مثلث يعني يهلك ثلاثة بسعايته قال أي مهلك بسعايته نفسه والمسعي به وإليه والمسعى به وإليه يعني يهلك نفسه ويهلك الظالم والمظلوم ومنع زكاة بخبر الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت لهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلهم إما إلى جنة وإما إلى النار ويأسي رحمة لخبر الدار قطني لكنه صوب وقفهم أنه ليس مرفوعا يعني بل موقوف من الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله بل إنه لا يأس من روح الله إلا قوم كافرون وهذا أولى بال والمراد باليأس من رحمة الله استبعاد العفو عن الذنوب يعني كان من يستبعد عفو الله على الذنب هذا ذنب كبير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال والمراد بالاسم برحمة الله استبعاد العفو عن الذنوب لاستعظامها لا إنكار سعة رحمته للذنوب، لأن إنكار سعة الرحمة كفر تكذيب للقرآن، فإنه كفر لظاهر قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله، فييأس معتقدا أن الله لا يرحم أو أن رحمة الله لا تتسع لهم إلا القوم الكافرون، إلا أن يحمل اليأس فيه على الاستبعاد، هيكون الكفر معناه كفر اللي هو الذنب يعني أو والكفر على معناه اللغوي وهو الستر. وأمن مكر بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو. قال تعالى فلا يأمر مكر الله إلا القوم الخاسرون، وظهارا كقوله لزوجته أنت علي كظهر أمي. قال تعالى فيهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي كذبا، حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحرير، ولحم ميتة وخنزير أي تناوله، لأن ليس اللحم نفسه كبيرة ولا صغيرة، إن دي ذوات، والأحكام لا تتعلق بالذوات إنما تتعلق بالأفعال. إذا قيل اللحم حرام أي تناوله، ولحم ميتة وخنزير أي تناوله بلا ضرورة. لآية كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وبمعنى الخنزير الكلب، وفرع كل منهما مع غيره. قال وفطر في رمضان ولو يوما بلا عذر، لخبر من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر، وهو وإن تكل ما فيه، هذا الخبر يعني، وهو وإن تكل ما فيه فله شواهد تجبره، ولأن صومه من أركان الإسلام ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين. يعني إذا كان من الصيام من أعظم الطاعات وهو فرض فتركه من أعظم المعصية فيكون كبير، وتعبيري بذلك أولى من قوله وفطر رمضان، لأنه يظن أنه لا يكون كبيرا إلا إذا أفطر رمضان كله. قال وفطر رمضان، لا، قال وفطر في رمضان ولو يوم. وفطر رمضان يعني ربما يكون رمضان كله، فيصوم يوم ويفطر الباقي. وتعبيري بذلك أولى من قوله وفطر رمضان. وحرابة وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم، لآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، العقوبة على قدر العقوبة تعرف قدر الذنب، فأن يقتل أو يصلب هذا لا يكون في عمل صغير، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وسحر وربا بموحدة حتى لا تقرأ ورياء، وسحر وربا بموحدة يعني بالباء التي تحتها نقطة واحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم عدهما من السبع الموبقات الخبر السابق، وإدمان صغيرة أي إصرار عليها، لأن الإصرار عليها يؤذن بقلة اكتراث الفاعل بالنواهي، وأيضا فإنه يتولد من التكرار مفاسد تجتمع فتكون كبيرة من نوع أو أنواع، من نوع واحد فتولد كثير أو أنواع، بحيث لم تغلب طاعاته معاصيه. وليست الكبائر منحصرة في المذكورات كما أفهمه ذكر الكاف في أولها، قال كاكادة كبيرة كان، فكأن هذه أمثلة. وأما نحو خبر البخاري الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، فمحمول على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره. لو يذكر أمثلة أو يذكر ما محتاج أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وقد قال ابن عباس لما سئل هل هي سبع الكبائر، قال هي إلى السبعين أقرب. وسعيد بن جبير هي إلى السبعمائة أقرب، إلى السبعمائة أقرب، يعني باعتبار أصناف أنواعها. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.